الإباحة. ولا يحرم أيضا خز أي ثوب يسمى الخز، هو ما سجي بإبريسم بإبريسم أو حديث، وألحم بصوف أو وبر، وألحم بصوف أو وبر ونعل كقدن وكتان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. وأما ما علم وأما علم وسري الثوب فليس به بأس، رواه أبو داود والأثرم. وأما ما عمل من سقف الحرير ومشاقته وما يلقيه السان من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وهدل ونسج، فهو كحرير خالص في ذلك، وإن سمي الآن خزا قالوا بالرياية أو أي ولا يحرم خالص من حرير لمرض أو حكة، كان هناك ضرورة لمرض أو حكة أو قمل كما مر بنا. سواء كان أثر في زوالها أو لا لما تقدم، أو خالص لحرير مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال. ولو بلا حاجة إلى أن تجان الإنسان يتباهى عند ملاقات العدو. نص لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب. ولا يحرم الكل هو ما فيه صورة والحرير والمنسوج بذهب أو فضة لحاجة بأن عدم غيره. قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحسن من عدو ونعله أبيه. وقال غيره: يجوز مثل ذلك من الذهب والفضة كجرع مموه به، لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.